وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم أي الإسلام، والأمر للإيجاب، والتأكيد بقوله كافة أي كله، وهو يتضمن ترك ما سواه، لأن من خرج عن شيء منه لا بد أن يقع في شيء سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فإن الله سبحانه وتعالى استنكر فعل المنافقين الزاعمين الإيمان بما أنزل الله عز وجل على محمد وعلى الأنبياء من قبل، ووبخهم على إرادة التحاكم إلى غيره، مع أنه أمرهم بالتحاكم إليه سبحانه وتعالى، وأمرهم بالتحاكم إليه ونهيهم عن التحاكم عما سواه يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، والأمر كما سلف للإيجاب، فالآية في وجوب الكفر بما سوى الإسلام وتركه كله، ولا يتأتى ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فدل على وجوبه. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، وهو بريء ممن كان كذلك، وفعله محرم، والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به هو الاجتماع على الدين كله، فيجب الدخول فيه كله وترك فيجب الدخول فيه كله وترك ما سواه. والمراد بأخذ بعضه وترك بعضه أي اعتقاد كون بعضه دينا وعدم اعتقاد كون بعضه دينا، فيأخذ منه ما يوافق هواه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأورد فيه المصنف تفسير ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فإذا كان التفسير صحيحا في معناه تسمح في إسناده، ومن ثم أخرج أهل السنة والحديث في كتبهم في التفسير وغيرها أشياء لا تثبت أسانيدها لصحة معانيها. وفي السنة ما يغني عن هذا الأثر، فقد روى أحمد بسند حسن عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا لما حدثتكموه. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد حكاية حال الخوارج تصديقا لها دليل على أن الآية تجيء في أهل البدع، كما فسرها به ابن عباس في الأثر المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب، كما أن تسويدها لا يكون إلا على مقارفة محرم. ومن جملة الواجبات السنة والجماعة، والسنة اسم للشريعة كلها، والجماعة اسم للمجتمعين عليها دون غيرها. وتسويد الوجوه بالبدعة والضلالة دال على حرمتهما، ولا يقع العبد فيهما إلا بترك السنة والجماعة، وهما لا يقعان إلا بترك شيء من الإسلام. وأحسن ما قيل في معنى قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما ذكره ابن جرير في تفسيره، وأصله عنده من كلام أبي بن كعب رحمه الله تعالى ورضي عنه مختصرا، أنها تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وكل ما يرجع إلى أفرادهما مندرج فيهما. فالسنة والجماعة من شعار المؤمنين، والبدعة والضلالة من شعار الكافرين. فتصلح الآية في تفسير الإبيضاض الوجوه بالسنة والجماعة واسودادها بالفرقة والبدعة لرجوع كل منهما لأصله المتقدم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث ابن عمر، إلا أنه ثابت في نسخ الكتاب الخطية وهي ست عزوه إلى عبد الله بن عمر، فكأن المصنف وقع له انتقال ذهن فجعله من حديث ابن عمرو وهو عند الترمذي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف. وله شاهد في معناه دون الجملة الأخيرة عند الطبراني في الكبير من حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، وإسناده ضعيف أيضا. وللجملة الأولى في التفرق في اتباع بني إسرائيل شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا من ذراع، ولآخره شواهد لا يصح منها شيء. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه دليل على حرمته، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله وترك ما سواه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة، وليس فيه ذكر النار. أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ولفظه من أتم الألفاظ في بيان عدد الفرق. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة على ما مر إيضاحه من أن التفرق لا يقع إلا بأخذ شيء من الدين وجعله دينا وترك بعضه واطراحه منه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن، وفيه ذكر النار. والكلب داء يصيب الإنسان يعتريه من عضة كلب به سعار فتصير حاله كالمجنون، فتصير حاله كالمجنون. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين المتقدمين في حديث ابن عمرو، وهما ذكر الافتراق وبيان الناجي، ففي هذا الحديث أيضا ذكر افتراق هذه الأمة وبيان الناجي من تلك الفرق. ويزاد عليهما وجه ثالث يضم إليهما، وهو تسمية تلك الأحوال من الافتراق أهواء، فإن الهوى دال على وقوع الضلال، وتجاريها بهم دال على انصباغهم في ذلك الضلال وإشراب قلوبهم إياه، وقد سيق مساق الذم لهم مما يدل على حرمة ذلك واجتنابه، ولا يتأتى إلا بالدخول في الإسلام كله. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعضه، وإنما يسلم من سنن الجاهلية من أخذ الإسلام كله. وشدة البغض دالة على شدة التحريم، وشدة البغض دالة على شدة التحريم، وتحريم ذلك يدل على وجوب مقابله وهو الدخول في الإسلام كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، وتشمل كل من درج في هذا المعنى من الكفر والبدعة وما دونهما. فاسم الكبائر في الشرع يتناول جميع الذنوب المعظمة، ومن جملتها الكفر والبدعة، وخصت اصطلاحا بما سوى الكفر والبدعة، فصار الاصطلاح الشائع أن الكبيرة إذا ذكرت فهي معنى يختص بما سوى الكفر والبدعة، وهو مراد المصنف هنا. واشتداد البدعة وتعظيمها حتى فاقت الكبائر وسبقتها في الشر هو بالنظر إلى متعلقها، لا بالنظر إلى قدرها، فإن البدعة تتضمن نسبة الشريعة إلى النقص والاستدراك عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كله. قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام شيئا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، لأنه ينسب هذا إلى دينه وهو صلى الله عليه وسلم لم يأتي به، فيقتضي ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذلك بريء طوى شيئا من الدين فلم يبلغنا إياه. وفاعل الكبيرة يقع في نفسه أنه مخالف للشريعة، أما فاعل البدعة فلا يقع هذا المعنى في قلبه، بل يتخذها دينا ويجعلها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فمن وعى هذا المأخذ في تعظيم البدعة على الكبيرة لم يقل حينئذ إن كبيرة الزنا بالمحارم أو كذا أو كذا أعظم من بعض البدع، لأنه نظر إلى قدرها وأثرها الكوني القدري، ولم ينظر إلى منشأ تعظيم البدعة وهو كونها استدراكا على الشريعة ونسبة لها إلى النقص وإزراء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتهاما له بعدم أداء الأمانة ولا تبليغ الرسالة. فمن استقر في قلبه هذا المأخذ في تقبيح البدع اشتد بغضه لها ونفرته منها، ومن لم يعي هذا المأخذ هانت عليه البدع وهان عليه أهلها، وربما صار في كلامه من الغيرة وطلب الإنصاف لهم ما ليس في كلامه من الغيرة على التوحيد الذي ينتسب إليه وطلب الإنصاف لأهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن ما دونه تحت مشيئة الله، والذي دون الشرك منه البدع ومنه الكبائر، والبدع أشبه بالشرك منها بالكبائر، لأنهما يتخذان دينا ويتعبد بهما، فالشرك يفعل على إرادة القربة، والبدعة تفعل على إرادة القربة، فالبدعة حينئذ أعظم، وصاحبها في استحقاق العقوبة أجدر لمقاربتها الشرك الذي لا يغفر، فالخوف عليه من وقوع العقوبة أشد من الخوف على صاحب البدعة، فالخوف عليه في وقوع العقوبة وعدم المغفرة أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، فتكون البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ولا أحد أظلم منه، فإن هذا التركيب كما تقدم يدل على بلوغ الغاية من الفعل، فيكون معنى قوله تعالى فمن أظلم أي لا أحد أظلم، فما جناه من البدع أشد من الكبائر، لأن الكبيرة لا يدعي أربابها أنها دين مفترى. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، فكذلك المبتدع المضل يحمل يوم القيامة ذنوبه كاملة وذنوب من اتبعه ممن لا يعلم أنه ضال. فقوله تعالى في تمام الآية: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فيه نفي العلم عن المضل، فالمضل هو الذي لا علم له وليس المضل، فالمضل هو الذي لا علم له وليس المضل، اختاره الزمخشري وقواه الألوسي في تفسيره، وهو الأشبه لما فيه من زيادة تقبيح فعله والتشنيع عليه، وأنه يغرر بأناس لا علم لهم يظنون أن ما يدعوهم إليه هو قربة من القرب فيجيبون إليها، فيكون من عقوبته أن يجعل الله سبحانه وتعالى عليه إثمه وإثم من فعل كفعله من البدع كاملا لا ينقص من وزره شيء. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم، في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم، ولم يأت مثله في أهل الكبائر، ولم يأت مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة لورود الأمر بقتال أربابها. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتلهم أي الخوارج، حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشأفتهم ومبالغة في تقبيح دعوتهم، ولا نظير له في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلمهم الرعية كبيرة من الكبائر، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال آنفا في قتال الخوارج لبدعتهم، فدل النهي عن قتل أمراء الجور وهم أهل كبائر والأمر بقتال الخوارج أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السابع حديث جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث، فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة لأنها تنسب إليه مع كونها ليست منه، ويبلغ ذنب صاحبها هذا المبلغ أن يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى الكبائر يلحق إثم دعوته القولية أو الفعلية، ويكون له حظ أي نصيب من ذنوب من اتبعه، فلا يكون عليه الذنب كاملا، وإنما عليه قدر من الذنب، فصاحب البدعة يتحمل ذنوب من اتبعه كاملة، وأما صاحب الكبيرة فيكون عليه نصيب منها دون كمالها، والدليل على ذلك آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها، فيحمل من إثم تلك الشفاعة حظا ونصيبا ولا يتحمل إثما كاملا فيها. وأما الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، متفق عليه. فالذي يلحق من دعا إلى كبيرة هو كفل أي حظ من ذنوب من اتبعه، ويكون صاحب البدعة محاطا بإثم الضلالة والإضلال معا، والمراد بالإضلال دعوته، الضلالة فعله. وأما صاحب الكبيرة فإنه يكون محاطا بإضلاله غيره، وأما ضلاله فلا يتجاوزه هو فيعاقب على فعله، وأما فعل غيره فإنه لا يكون تاما عليه، وإنما يحمل حظا منه تبعا لكونه دعا إلى تلك الكبيرة وأضل الخلق بتلك الدعوة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، الحديث في صحيح مسلم وهو بمعنى حديث جرير رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثام من آثامهم شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق. وقوله فيه ومن دعا إلى ضلالة يبين معنى قوله في الحديث المتقدم ومن دعا إلى سنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة الإسلام في السيئة هي الضلالة، وهذه حقيقة البدعة، فإن كل بدعة ضلالة كما في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن وإسناده صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أو وهو حديث صحيح، إسناده لا يصل إلى الصحة، لكن يروى من وجوه أخرى خارج السنن تدل على أن للحديث أصلا. فرق إذا قلنا حديث صحيح وإذا قلنا إسناد صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود هذه الترجمة كمقصود سابقتها من التحذير عن البدع والتنفير منها، لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله عز وجل احتجر عنه التوبة، وهو لفظ حديث مرفوع يأتي في الباب، ومعنى احتجر أي منعه منها بحيث لا يكون له رغبة فيها ولا تطلع إليها، لأن هواه أغراه ببدعته وألزمه إياها وحضه عليها، وهو المذكور في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يتوب فلا يتوب، ويريد أن يهتدي فلا يهتدي، لغلبة الهوى عليه وإشباع قلبه ما اعتراه من شهوة أو شبهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا تثبت، بل قال الذهبي في ميزانه منكر. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف لإرساله، وهو أحسن ما في هذا الباب، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه مطابق للترجمة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف صحيحة الإسناد، والحديث فيها مرسل، لكنه جاء موصولا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، لتجاري الأهواء بهم وغلبتها عليهم وتمكنها منهم، فلا ينزعون عنها ولا يعودون إلى السبيل والسنة، فلا ينزعون عنها ولا يعودون إلى السبيل والسنة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من أوغل في البدع وكرع من نتن مستنقع الهوى أشرب قلبه حبه واستولى عليه، فلا يرضى بأن ينزع عنه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، وهذا معنى المثل السيار: البدعة شرك الإشراك، وهذا معنى القول السيار: البدعة شرك الإشراك، أي حبالته التي تفضي إليه فينصبها الشيطان للخلق، فإذا وقعوا فيها جرهم إلى الكفر، فهي قنطرة توصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن من استحسن البدع ورضي بها يوشك أن يتخذ سوى الإسلام دينا، فكثرة البدع فيما يتقرب به تتضمن عدوله عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فربما استشرى فيه شر محبة هذا العدول فرغب عن دين الإسلام. ومن محاسن ترتيب المصنف اتباعه الباب المتقدم بهذا الباب، فإن الباب المتقدم فيه بيان خطر البدعة من جهة لصوق العبد بها وثباته عليها، وهذا الباب فيه بيان خطر البدعة من جهة ما توصل إليه الرغبة فيها والميل إليها واللصوق بها، إلى ما هو أعظم من عدم التوبة، وهو الخروج من الإسلام بالكلية. فهذا الباب متمم ما قبله في المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض أصحابه قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل، إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجادلوا فيه بغير علم، وكذلك يفعل الذين يبتدعون في هذه الأمة، فإنهم بما صنعوا مختلفون مخالفون، وحقيقة مسلكهم الرغبة عن الإسلام، ولا تزال هذه الحقيقة تعظم في نفوسهم حتى تؤول بهم إلى ترك الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه. وسفه الدين النفاق والكفر، فمن خرج عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من توحيد رب العالمين واتباع المرسلين لحقه سفه الدين، فمستقل ومستكثر، فمنهم من به سفه لا يخرجه عن الإسلام، ومنهم من به سفه لا يزال يتزايد به حتى يخرجه من الإسلام، ومما يخاف أن يكون سفه كذلك من ابتدع البدع في الدين وجعلها دينا يتقرب به، فإنه بعدوله عن اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يعتريه سفه بقدر ما يبتدئ من البدع، فإذا تزايد حظه من البدع تزايد حظه من السفه، فربما حمله سفهه لقلة عقله على زوال دينه، فيخرج من الإسلام بالكلية ويصير سفيها تاما فيما يتعلق بأمر الديانة. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، ومروقهم خروجهم من السنة إلى البدعة وقيل إلى الكفر، والأول قول الجمهور، ومروقهم خروجهم من السنة إلى البدعة وقيل بل إلى الكفر، والأول هو قول الجمهور. ونقل أبو العباس بن تيمية الحفيد إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا بكفار، فيكون مروقهم هو بالخروج من السنة والجماعة إلى البدعة والفرقة، ومن خرج من السنة والجماعة إلى البدعة والفرقة فربما أفضى به مروقه الجزئي إلى مروقه الكلي، فيكون الحديث متحققا في المروق الجزئي متخوفا في المروق الكلي، فيكون الحديث متحققا في المروق الجزئي متخوفا في المروق الكلي. يعني ايش؟ من يشرح العبارة هذه؟ متحققا في المروق الجزئي متخوفا في المروق الكلي. يكون متحققا في المروق الجزئي أن الخوارج خارجون جزما من السنة والجماعة إلى البدعة والفرقة، ويتخوف في المروق الكلي أي أن يبلغ لصاحبه خروجه من البدعة والضلالة إلى الكفر والانحلال من الإسلام والانخلاع من الإسلام بالكلية. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وهذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو وغيره من العلماء، وكأنه دخل عليهم حديث في حديث، فالحديث المشهور في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي يعني فلانا، إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأبهم فلان ولم يعين لعدم الحاجة إلى ذكره، فدخل هذا الحديث في عجزه أي آخره مع حديث آخر رواه أحمد من حديث عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا من كانوا وحيث كانوا، وهو حديث حسن، وأعله بعض المتأخرين بأن عاصما لم يسمع معاذا، ووقع في سنن أبي داود تصريح عاصم بسماعه من معاذ في حديث آخر، وهذه الفائدة لم يذكرها مترجموه كالمزي في تهذيب الكمال وابن حجر في تهذيب التهذيب، فاستفيد ثبوت سماع عاصم من معاد مما وقع في سنن أبي داود بإسناد صحيح إلى عاصم أنه سمع معادا ابن جبل، فالحديث حديث حسن. ومن هذين الحديثين ألف الحديث الذي ذكره المصنف وغيره من العلماء، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو له بولي، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، فهو بريء منهم وهم بريئون منه، لأنه بفعلته راغب عن الإسلام فاستحق براءة أهله منه، لأنه بفعلته راغب عن الإسلام فاستحق براءة أهله منه. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرعته وطريقته نوعان، أحدهما الرغبة عنها إعراضا باعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وهذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. والثاني الرغبة عنها بتأويل، الرغبة عنها بتأويل، وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، والحكم عليه بحسب قوة مأخذ تأويله وضعفه، بحسب قوة مأخذ تأويله وضعفه، فإن قوي مأخذ تأويله لم يتحقق عليه وصف الفسق، وإن ضعف مأخذ تأويله وكان مدعا لا حقيقة له فهو فاسق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والثبات عليه وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع لأنها تغيير للإسلام، لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه، لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض،

وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي وأشباه هذه الأصول الكبار كذا عندك أصول الأمور وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله، ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وذلك هو الموافق للفطرة وهو الدين المستقيم، فمن بدله خرج عنه كله خرج عنه كله أو بعضه، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب بنيهم بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى، ومن رغب عن شيء منه أخل بوصية النبيين الكريمين، وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، والبدع من جملة المطرح من الدين وهي ضلال وخيم. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والأمر باتباعها هو لكونها حنيفية تتضمن الإقبال على الله، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، فإن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أولاة، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه أولى به هو والذين آمنوا، وكونه هو أولى به والذين آمنوا، وموجب الموالاة له اتباع ملته والاستقامة عليها، وموجب موالاته اتباع ملته والاستقامة عليها، وملته تتضمن الإقبال على الله والميل عن كل ما سواه. ومما يندرج في حقيقة الإقبال على الله عبادته بما شرع واطراح الأهواء والبدع، فلا يكون العبد حنيفا كامل الحنيفية إلا بعبادة الله بشرعه دون البدع والأهواء. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله عز وجل إلى العبد هو عمله وقلبه، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية، وأعظم العناية بهما والقيام على رعايتهما أن يكون عمل العبد بالسنة مستقيما على الإسلام ثابتا عليه متحصنا من غوائل البدع وعواديها. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم إلى الحوض، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم. فالمذكورون في الحديث رجال من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا له أي أظهروا له، حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه اختلجوا دونه أي اقتطعوا دونه ومنعوا عنه وانتزعوا منه. وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا قد صحبوه ثم نافقوا وارتدوا، وظن صلى الله عليه وسلم أنهم باقون على العهد الذي عهد إليهم، وشفع لهم بصحبته فقال: أي رب أصحابي، أو وسأل الله لهم داعيا بصحبته فقال: أي رب أصحابي، فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا كان من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحدث يدفع عن حوضه، فغيرهم ممن يحدث بعدهم أولى بالدفع وأحق بالمنع. وجميع أهل البدع هم مبدلون محدثون، قاله ابن بطال في شرح البخاري. وجميع أهل البدع كلهم مبدلون محدثون، قاله ابن بطال في شرح البخاري، فلهم حظ من هذا الحديث، كما قال القحطاني في نونيته لما ذكر الحوض قال: يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد عنها كل مخالف فتاني. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، وإن بعد الزمان وطال العهد. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه. وفيه زيادة تقرير للمعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبطلين من المحدثين المبدلين ودعائه عليهم إذ قال سحقا سحقا. والدليل الثامن حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان سوء عاقبة الإحداث واستحقاق المنع بها من الحوض. وقوله فلا أراه يخلص منهم، يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل. والهمل هو ما يترك من الإبل مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع ويهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والعبد الصالح المراد هو عيسى بن مريم، ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري في صحيحه. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر عن أن الناس يولدون على الفطرة، والمراد بها فطرتهم الدينية في باطنهم وهي الإسلام، فهي الأصل الديني، والخروج عن هذا الأصل خروج عن الفطرة، فيكون الإحداث والتبديل خروجا عنها. والدليل الحادي عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده معزوة إلى مسلم ليست في النسخ التي منه بأيدينا، وإنما هي عند أبي داود، وفي ثبوتها نظر، ولعل المصنف أراد أصل الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا عنه وتنثيرا منه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. والدليل الثاني عشر أثر أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين قال تعلموا الإسلام، الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته يعني بالأمور الأهواء، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء وهي المحدثات والبدع التي يحدثها الناس، فيكون أثرها كما ذكر أنها تلقي بينهم العداوة والبغضاء، فمن شؤم الأهواء كونها سببا لوقوع العداوة والبغضاء. ومن أمعن النظر في حال المسلمين وجد صدق ذلك، فإن من أسباب بغض بعضهم بعضا وتفرقهم إلقاء الأهواء بينهم، فتجد كل حزب بما لديهم من الهوى فرحون، وهم لغيرهم من المسلمين مبغضون معادون. فمن أراد السنة والاجتماع والائتلاف فليلقي الأهواء وراءه ظهريا، وليعمل على نفسه القرآن والسنة وليمتثل ما فيهما، وليعلم أنه إن حاد عن شيء من ذلك فقد وقع في الهوى، وأنه إذا وقع في الهوى وقع في عداوة بعض المسلمين وبغضهم، وهذا أمر عند الله عظيم، فإن الله عز وجل جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ومن يغري بما يبث بينهم العداوة والبغضاء من الأهواء فهو مغل بشر عظيم وبلاء وخيم يجب الحذر منه. وإنما كثرت الأهواء في المسلمين لما تعددت الموارد التي ينهلون منها، فكل قوم قد اصطفوا لهم منهلا يردون عليه، فتتكدر تلك المناهل بقدر بعدها عن المنبع الأصيل وهو القرآن والسنة، فيكون من آثار الكرع فيها والشرب منها وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين. والواجب على المسلمين عامة وعلى طلاب العلم خاصة أن يدعوا الموارد الضيقة التي أحدثها الناس، وأن يقبلوا على المنبع الأعظم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستضيئوا بآراء السقاة الذين يسقون الناس منه وهم العلماء الراسخون. فإذا تقاطر المسلمون على الأخذ من الكتاب والسنة وجعلوا المبلغ لهم فهم الكتاب والسنة العلماء الراسخون اجتمعت قلوبهم، وإذا نهلوا من موارد ضيقة دون الكتاب والسنة وارتضوا أن يكون سقاتهم الذين يسقونهم هم المفكرون والمثقفون والحماسيون والخطباء والشعراء وأنصاف المتعلمين والسياسيون وغيرهم، فإنه لا بد أن يحدث التفرق بينهم. فمن أراد أن يسلم له دينه فليعظم هذا الأمر في قلبه، ومن عدل عن ذلك فليعلم أن الشر فيه أصيل أثيل، وأنه سيظهر أثر الشر عليه فيما بعد. وكم من إنسان تجارت فيه هذه الأهواء عصبية لها ورغبة فيها، فما هي إلا سنيات قليلات، وإذا الهوى الذي كان يدعو إليه من قبل قد ألقاه وراءه ظهرية، وقد أشرب هوى آخر يدعو إليه. وتجد من الهمج الرعاع الذين يتبعونه إذا انحرف يمينا انحرفوا يمينا، وإذا انحرف يسارا انحرفوا يسارا، تحت دعوى أصول شيدوها وادعوها. وأما الراسخ في العلم فلا تجد دينه متغيرا ولا متبدلا، فالدين الذي يؤمن به ويتعبد الله به قبل 20 سنة هو الدين الذي يدين الله عز وجل به ويفتي على أصوله، لأن أصوله ثابتة وهي الأصول التي قررها العلماء. أما من يحدث أصولا كفقه المواجهة وأهلية المرحلة واحتياج الأمة وافتقار الساحة وغير ذلك من الأصول الحادثة، فلا بد أن تحدث آراء حادثة، فلا بد أن يسعى الإنسان في استنقاذ نفسه من هذا، وأن لا يولد نفسه مورد العطب، مع النظر إلى أولئك بعين الرحمة ودعوة الله عز وجل لهم الهداية وبذل الجهد في دعوتهم إلى الكتاب والسنة والاجتماع عليها واتباع العلماء والتحذير من التفرق والابتداع والاختلاف، وأنه من أسباب الشر والشؤم على المسلمين. نسأل الله أن يهدي

وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم قال بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل غريب بين كثير، ونجاته دالة على فضله. والمصنف مقتف في إراد الآية دليلا على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي الحافظ صاحب منازل السائرين، فإنه صدر باب الغربة من كتابه في تلك المنزلة بهذه الآية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن استشهاده بهذه الآية في هذا الباب دليل على رسوخ قدمه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة أي المذكورة في الآية. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا الحديث، أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وهي فعلى من الطيب، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بالحياة الطيبة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، أخرجه أحمد، وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في كتاب الفتن ولا تصح، ورويت من وجوه أخرى بأسانيد ضعيفة، وصحت موقوفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، وفيه وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل أي من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة، ووصفهم بالغربة هو معنى قوله الذين يصلحون إذا فسد الناس، فإن غربتهم إنما تظهر بفساد الناس وصلاحهم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء الحديث، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد وقع ذكره مبهما، والأشبه أنه ابنه عامر وهو أحد الثقات فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في فضل الغرباء. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في فضل الغرباء، وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، فأغنت هذه الحقيقة عن اللفظ المضعف في الحديث. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني بل ائتمروا بالمعروف الحديث، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد يتقوى بها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين

من هو أعلم منه عند نفسه وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فاعتبر هذا الحال بحالنا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده جيد وله شواهد يصح بها ودلالته، وله أسانيد أخرى يصح بها ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وثانيها في تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، وثالثها في إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود كما عزاه إليه أبو شامة المقدسي في الباعث، وهو أقدم من عزاه إليه، ثم تتابع جماعة من أهل العلم على عزوه إلى سنن أبي داود، وليس هو في نسخه التي بأيدينا، لا المطبوعة ولا ما قدر عليه من المخطوطات، ولا وجدته مرويا عند غيره بإسناد، فهو أثر سيار ليس له زمام، فالله أعلم بصحته. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بكل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، وما خرج عن ذلك فهو من البدع المحدثات. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده جيد، والمرفوع منه في آخره أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، فهم كافرون إن زعموا أن ما هم عليه أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يدعوا ذلك فإنهم مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين. والآخر تفرسه رضي الله عنهم رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأن ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يخرجوا على المسلمين بالسيف. ومن أحسن ما يصدق هذا المعنى قول البربهاري في شرح السنة إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا، إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا. وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه الإجمالية ومقاصده الكلية. نسأل الله عز وجل علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. وبعد صلاة المغرب نبدأ إن شاء الله في كتاب المبتدأ في الفقه.